الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على من اصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل بإذن الله تعالى ما قد بدأناه في شرح العقيدة الطحاوية للإمام العلامة أبو الحسن علي بن علاء الدين المعروف ابن أبي العز الحنفي. وكنا توقفنا في المرة السابقة عند يعني أول المد، فقال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. طبعا تكلمنا في المرة السابقة عن معنى كلمة عقيدة، وقلنا يعني أن كلمة عقيدة تشتمل على معنيين: عقد قلبه يعني تصورات ومفاهيم وأفكار وضعت في القلب وانعقد القلب عليها، فيقال اعتقاد جازم وسليم. يبقى عقد القلب على التصورات اللي بداخل القلب، ده معنى عقيدة. معنى الآخر التصورات اللي القلب عقد عليها، يعني إما عقد القلب أو التصورات التي عقد القلب عليها، فيقال مثلا أركان الإيمان أصول الإيمان، يبقى التصورات المفاهيم التي عقد القلب عليها. عقيدة أهل السنة والجماعة، وتكلمنا عن أهل والسنة والجماعة ونشأت مصطلح أهل السنة والجماعة، وكذلك يعني تميز هذا المصطلح وأسماء يعني أهل السنة والجماعة وخصائص يعني أهل السنة والجماعة. ثم تكلمنا على مذهب فقهاء الملة، وذكرنا أن قول المصنف على مذهب فقهاء الملة لأنهم هم شيوخه ومرجعياته الدينية التي كان يعني يلجأ إليهم في يعني الأمور الشرعية. ثم قوله: أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. طبعا يعني قول يعني أهل السنة ليس تختص بأحد من أهل العلم ولا يعني أصحاب المذاهب الأربعة، بل هي عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن اهتدى بهم يعني إلى يوم الدين. ولكن استعمل المصنف رحمه الله تعالى هذا المصطلح وقول أهل السنة والجماعة مع عدم وجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كثرة البدع والفرق في زمانه، فكان لزاما على أهل الحق أن يتميزوا أو يبرزوا وينزلوا إلى ساحات المعارك الفكرية صيانة للإسلام وللذب يعني عن المعتقد الصحيح. وقوله يعني وما يعتقدون من أصول الدين، وتكلمنا يعني عن كلمة أصول الدين يقال يعني يرد بها حق الضرر، فإذا مثلا إذا كانت يقصد بها أصول الدين المسائل القطعية لا تقبل الاجتهاد، ويعني الأصل العام فيها القطع من الاجتهاد، يقول هذا يعني يعني تسمية صحيحة بكلمة أصول الدين. أما إذا كان تقصد بأصول الدين تقسيم الدين يعني إلى أمور خبرية عملية، أمور خبرية علمية نقول عليها أصول الدين، وأمور عملية نقول عليها فروع الدين، فنقول هذا تقسيم إيه؟ تقسيم خاطئ. ليه؟ لأن ممكن يكون من يعني من أصول الدين وأمور عملية، زي مثلا المباني الأربعة، المباني الأربعة هذه يعني على خلاف بين أهل السنة هل هي من أصول الإيمان ولا من يعني واجب الإيه؟ الإيمان. المهم قول أصول الدين نقول ده هذا القول يعني فيه حق وباطل. ماذا تقصد بأصول الدين؟ فإن كان تقصد بأصول الدين هو المسائل الخطائية التي يعني يمنع فيها الاجتهاد، مسائل القطع يعني، نقول هذا معنى صحيح. أما إذا كانت تقصد بأصول الدين تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فالأصول هي المسائل العلمية الخبرية، أما المسائل العملية فهي فروع الدين، فهذا تقسيم خطأ، وده كان تقسيم المعتزلة. المهم يعني الكلام في هذه المسألة مش خاص الكلام فيها، وقال المهم اللي ترتب عليها يعني أحكام، ترتب عليها إيه؟ أحكام. قوله: ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، وذكرنا يعني تفسير قوله أن الله يعني واحد، فذكرنا أنه واحد في ربوبيته وواحد في ألوهيته التشريع، وذكرنا يعني الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. ثم تحدثنا بعد ذلك مظاهر الشرك في توحيد الربوبية، الملخص اللي ذكرناه له الأسبوع الماضي. تكلمنا مظاهر الشرك في المعنى الأول اللي هو إيه؟ اعتقاد يعني أن غير الله من الملائكة أو الأنبياء يدبرون الأمر مع الله جل وعلا. والمعنى الثاني اللي هو الملك والملك التام، الشرك فيه اعتقاد أن الإنسان يملك نفسه وأنه حر في تصرفاته وأفعاله، إن شاء يعني قبلها وإن شاء ردها، أي مثل الشرع وأوامر الله جل وعلا. ثم المعنى الثالث مظهر الشرك فيه اللي هو الأمر ونهي وسنة التشريع، أن يعتقد أن هناك من له الحق في الأمر والنهي والتشريع أو تبديل الشرع مع الله جل يعني وعلا سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم في أن الله واحد في ألوهيته سبحانه وتعالى، واحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، واحد في ألوهيته. ادفعنا للحديث على توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية نقصد به إفراد الله عز وجل به بأفعاله ولا أفعال العباد؟ أفعال العباد. أفعاله تعريف توحيد الربوبية، أما توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، ويعني الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى إلها، يعني يتوجه العبد بكل عباداته وأفعاله الظاهرة والباطنة لله وحده سبحانه وتعالى، وأن يكفر بكل ما يعبد من دون الله من الطواغيت، وأن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل من الطواغيت. فمعنى الإله، الإله له أكثر من معنى، المعنى الأول المعبود، والمعنى الثاني الذي تشتاق إليه القلوب وتميل إليه محبة وتعلقا وتجله وتعظمه، والمعنى الثالث هو الذي تحار فيه العقول. كل هذه من معاني الإله، معاني الإله. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وقيد هنا يعني هنا بحق، أي لأن هناك آلهة يعني تعبد بباطل، لأن هناك آلهة تعبد بباطل. طيب، يعني العبادة يعني لها معنى عام ولها معنى خاص. المعنى الخاص هي غاية الحب وغاية الذل والخضوع، وهذا لا يكون إلا للمعبود الذي تميل إليه القلوب وتشتاق إليه. ده المعنى الخاص. أما المعنى العام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، احنا بنفسر شيخ محمد الوقت، احنا ماشيين في علمات، نعم تمام، خلاص بنفسر ان الله واحد، فذكرنا واحد في الربوبية وسنذكر واحد في الألوهية. فالمعنى العام للعبادة الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طبعا العبادة، البعض يقسم العبادة إلى أقسام، عبادة قولية وقلبية وبدنية وعبادات مالية، والبعض يقسمها إلى عبادات قولية وفعلية. عبادات قولية فيها الظاهر وفيها الباطن، عبادات قولية الظاهرة زي الذكر والتلاوة والدعاء والاستغفار والتسبيح، أما العبادات القولية الباطنة زي النية والإرادة والقصد. طيب العبادات الفعلية أيضا تقسم إلى الظاهرة وإيه وباطنة. فالعبادات الظاهرة مثل الصلاة والصوم والزكاة، وأما العبادات الفعلية الباطنة مثل التوكل والخوف والرجاء والاستعانة والاستغافة، كل هذه يعني عبادات فعلية. احنا نذكر يعني لما نقول لا معبود بحق إلا الله، يعني بحق لأن هناك إلهة تعبد يعني بباطل، وهذا يدفعنا الكلام عن الطواغيت، كلام يدفعنا الحديث يدفعنا إنه كلام على الطواغيت. فالطواغيت بالآن ذكرنا معنى توحيد الألوهية، ومعنى لا إله إلا الله، ومعنى العبادة وأنواع العبادة. الكلام عن الطواغيت، الطواغيت لغة مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد. الطواغيت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد. أما الصلاح فهو كل ما يعبد من دون الله تعالى وهو راض، شرطه هو إيه؟ وهو راض. وكل ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. بالصلاح كل ما يعبد من دون الله جل وعلا وهو راض، أو كل ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طيب الطواغيت يعني لها رؤوس، منها الشيطان ومنها الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وكذلك الحاكم الذي يغير أحكام الله، وكذلك الكاهن، وكذلك السحر. هؤلاء هم رؤوس الطواغيت الخمس. أولا الشيطان، لماذا يعني هو من رؤوس الطواغيت؟ لأنه يدعو إلى عبادة غير الله، بل يدعو إلى عبادة نفسه. لماذا هو طاغوت الشيطان؟ لأنه يدعو إلى عبادة غير الله، بل يدعو إلى عبادة نفسه. طب وحد العبد أن يدعو لعبادة الله وطاعته سبحانه وتعالى، فإذا جاوز العبد ذلك ودعا لعبادة نفسه صار إيه؟ طاغوت. بحد العبد أن يدعو لعبادة نفسه ولعبادة الله، يدعو لعبادة الله جل وعلا سبحانه وتعالى. طب إذا تجاوز ذلك اللي هو معنى الطاغوت، تجاوز ذلك يعني ودعا لعبادة نفسه صار إيه؟ صار طاغوتا. وعبادة الشيطان هي طاعته المطلقة فيطيعه في الكفر وتكذيب الرسل. أما في المعاصي مع اعتقاد القلب لحرمته فليس الطاعة تامة. عايز يقول في طاعة مطلقة وفي طاعة ناقصة. الطاعة المطلقة اللي هو طاعه في الكفر وتكذيب الرسل. أما طاعته في المعاصي فالطاعة في المعاصي إيه؟ معصية. والطاعة في الكفر إيه؟ الكفر. يبقى ده النوع الأول من رؤوس الطواغيت هو اللي الشيطان. طب النوع الثاني من الطواغيت هو الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. مثل العلمانيين الذين يخترعون الأحكام من يعني قبل أنفسهم. فحد العبد أن يكون حاكما بشرع الله جل وعلا يعني محكوما به ومتحاكما إليه. هذا حد العبد إن هو يحكم بشرع الله عز وجل ويكون محكوما به وكذلك يتحاكم إليه. طيب إذا تجاوز العبد ذلك وادعى لنفسه صفة الربوبية وحق الألوهية فهو طاغوت. قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فطبعا يعني لما ما يحكم به مثلا العلمانيين والليبراليين الذين يخترعون الأحكام يعني من قبل أنفسهم. طيب النوع الثالث من أنواع الطواغيت هو الذي يغير أحكام الله سبحانه وتعالى. الذي يغير ذاك يحكم بغير ما أنزل الله. أما الثاني يغير أحكام الله سبحانه وتعالى زي الأحبار والرهبان والشيوخ الضلال. هو مثل السابق لكنه أشد خطرا. يبقى الذي يغير أحكام الله أشد خطرا من الذي يحكم بغير ما أنزل الله. فضل الله. يعني لو قال يغير ما أنزل الله عز وجل هل معنى ذلك أنه بيقول الحكم؟ بمعنى أضرب مثال عشان الصورة تمام. مثلا في أحكام الربا فيخرج شيوخ الضلال فيقولون أن الربا حلال أو دي مش فرض منهم بالتحليل تمام. فيطلعها بدل ما هي ربا صافي زي ما كان بعضهم يقول فيحولها إلى أن هي حلال. هل هو ده المقصود بالتغيير؟ يقول أن ده حكم ربنا فيها أن هي مش حرام لا حلال؟ بس هو يعني ده نشوف لما نوصل التوغيط لو لما أن هو أنت بتتكلم عن مسألة الربا ممكن يكون هناك مثلا فقهي ممكن يكون واخد قول من أقوال الفقه وقول من أقوال الأئمة. ده ساعتها نشوف بتغيير. ده نشوف بتغيير الأحكام الله سبحانه وتعالى. لكن ده يعني ممكن يقول لك لا ده في قول لأحد الأئمة لكن ده كان يبقى لا تغيير الأحكام الله سبحانه وتعالى. يجي الدين يقول لك لا مش حتى ده مثلا حرية شخصية مثلا الخمر لا ده مثلا مشروبات والكلام ده يعني لا يعني إيه لا ينزلها منزلة الإيه الشرعية التي فيها إجماع. يعني كانت حل الحرام المجمع عليه أو حلل الحلال الحرام المجمع عليه. طيب الثاني اللي يغير أحكام الله سبحانه وتعالى أشد خطرا وضلالا فهو ينسب ذلك للدين. لأن اللي ينسب يعني اللي بيغير ده بينسبه للدين بينسبه للدين ويدعي لنفسه حق التبديل ويعني التعديل بأحكام. وذكرنا أن الحاكم الذي يغير أحكام الله أشد خطرا وإضلالا لأنه ينسب ذلك للدين وكما قال الشيخ ولا يشترط ذلك ويدعي لنفسه حق التبديل والتعديل. أما الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله أشد جرما واستكبارا لأنه يدعي لنفسه حق الاستقلال والحكم. قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم يعني أربابا من دون الله. النوع الرابع من رؤوس الطاغيت وهو الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب من دون الله جل وعلا. فحد العبد ألا يدعي علم الغيب إلا بما أعلمه الله سبحانه وتعالى. طب فإذا تجاوز العبد ذلك وتجاوز حده في ذلك وادعى لنفسه علم الغيب الذي هو من صفات الربوبية التي استأثر الله عز وجل بها فقد صار بذلك طاغوتا. لأن ادعى لنفسه معرفة الغيب الذي استأثر الله عز وجل به. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن ادعى الغيب المطلق فقد كفر كفرا أكبر. يبقى ادعاء الغيب المطلق الغيب يعني قسم إلى قسمين غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق يعني وهو ما استأثر الله به ولا يعني يطلع عليه أحد مثل مفاتيح الغيب الخمسة. أما النسبي فقد يطلع الله عز وجل يعني بعض الخلق دون البعض يعني فما أخفيه مثلا أنا بالنسبة إليك يعتبر غيب نسبي ولكن بالنسبة لي معلوم. فمن يعني ادعى معرفة الغيب المطلق هذا كفر كفر أكبر، هذا كفر كفر أكبر. ومن صدقه في ادعائه لمعرفة الغيب المطلق فهو أيضا كافر كفر يبقى سواء اعتقد أو صدق في ادعاء ذلك فهو يعني كفر أكبر. أما من ادعى علم الغيب النسبي بدون وسيلة مشروعة كذبا يعني فقد كفر كفرا أصغر. يبقى لو ادعى علم الغيب النسبي بدون وسيلة مشروعة يعني كان كذبا أو مثلا استغاث بالجن فقد كفر يعني كفر أصغر. ومن صدقه في ادعاء لهذا الغيب النسبي أيضا في صورة الكفر له الأصغر. يبقى لو ادعى معرفة الغيب المطلق أو صدق ذلك فهذا كفر أكبر. أما الغيب النسبي فمن ادعى ذلك أو صدق ذلك فهو من صور الكفر الأصغر. النوع الخامس من أنواع الطواغيت الخمسة وهو الساحر الذي يدعي يعني ملك يعني الخلق أو النفع أو الضر والأحياء والإماتة. قوله تعالى فاتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ومن كفر سليمان ولكن الشيطان كفر. طبعا حكم الطواغيت، الطواغيت يعني الشيطان كافر نوعا وعينا. أما بقية رؤوس الطواغيت كفار نوعا لا عينا حتى تقام عليهم الحجة. قول ذلك الشيطان كافر نوعا وعينا. أما باقي الطواغيت الخمسة الذي يغير أو الذي يحكم بغير ما أنزل الله أو المدعي من الغيب أو الساحر فهؤلاء كفار نوعا لا عينا حتى تقام عليهم الحجة. والواجب علينا، ما الواجب علينا نحو الطواغيت الخمسة؟ الكفر الطواغيت مثلا الكفر بهم. قال تعالى وقد أمروا أن يكفروا بهم. طيب كيف تكون صفة الكفر بالطواغيت؟ واحد اعتقاد بطلان عبادة غير الله، اعتقاد بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى. أيضا أن تعتقد بطلان ما ادعاه الطواغيت لأنفسه من صفات الربوبية أو من حقوق الألوهية. يبقى تعتقد بطلان عبادة غير الله، كذلك تعتقد بطلان ما ادعاه الطواغيت لأنفسه من صفات الربوبية. ثالثا أن تبغضهم وتعاديهم، أن تبغضهم وتعاديهم. رابعا أن تعتقد كفر من عبد الطاغوت وتصرح بعداوته، أن تعتقد كفر من عبد الطاغوت وتصرح بعداوتهم. خامسا أن تسعى بكل ما تقدر لإبطال عبادة الله الطواغيت، أن تسعى بكل ما تقدر لإبطال عبادة الله الطواغيت. أن تعتقد كفر من عبد الطاغوت وتصرح بعداوته. صفة الكفر بالطواغيت طبعا الصور دي يعني في غاية الأهمية ده باب عظيم، باب الولاء والبراء. تلاقي صور يعني باب عظيم في باب الولاء والبراء وإدخال بعض الصور يعني من حب الكفار وحب هؤلاء الطواغيت والتقرب إليهم والتزلف إليهم. طيب الشرك الأكبر في الله، مظاهر الشرك الأكبر في الألوهية. الشرك الأكبر هو أن تجعل لله ندا وهو خلق سبحانه وتعالى. وأي صرف عبادة يعني من العبادات لغير الله تبارك وتعالى سواء كانت لملك ملكا أو رسولا أو وليا يعني فضلا عن دون ذلك من الأحجار والأوثان والأشجار ولو على سبيل التوسل فكلها شرك. بصرف أي عبادة من العبادات لغير الله تبارك وتعالى سواء كانت لنبي أو لملك أو يعني لولي أو صالح وغير ذلك يعني فضلا عن ما دون ذلك من الأشجار والأوثان والأحجار والجمادات ولو على سبيل التوسل فهو هو شرك. فكفار قريش كانوا يعبدون الأصنام على أنها صور للملائكة الذين يدعون أنهم يعني بنات الله. والنصارى كانوا يعبدون عيسى يعني ابن مريم ويدعون فيه الألوهية. وأول شرك وقع في الأمة في الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين. فلا فرق بين من عبد غير الله تعالى ابتداء وبين من عبد غير الله عز وجل على سبيل التوسل. بين الفرق إيه؟ سواء كان عبادة غير الله عز وجل يعني ابتداء أو كانت على سبيل التوسل. بس ده فعلا لا شك أن هناك فرق بين المشركين الأوائل وبين من وقع في الشرك في هذه الأمة. هناك فرق بين المشركين الأوائل وبين من وقع في الشرك في هذه الأمة. فالمشركون الأوائل كانوا يصرحون بعبادة غير الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وكانوا يصرح بأنهم آلهة. فمن صرح فهو كافر نوعا وعينا، لأن الحجة قائمة عليه بكلمة لا إله إلا الله. الحجة قائمة عليه بكلمة لا إله إلا الله. طيب أما من وقع في الشرك في زماننا فكثير منهم لا يعتقد أنهم آلهة، كثير ما يعرفش أنهم آلهة ولا يرى أنه يعبدهم، هو مش شايف أنه يعبدهم. سأبقى أتكلم عن عن البدو والحسين والجيلان، هو لا يرى أنه يعبدهم من دون الله عز وجل، فهذا كافر نوعا لا عينا إلا بعد إقامة الحج. هذا كافر نوعا لا عينا. وأنا في فرق بين كفر النوع وكفر اللي العين. كفر النوع اللي هو الفعل نفسه، أما العين اللي هو اللي الشخص أو اللي أو الفعل. طيب إذا إن أصر على ذلك فهو كافر خرج من اللي في الملة. إن أصر على ذلك بعد إقامة الحج عليه فهو إيه؟ هو يعني كافر خرج من الملة. في تفصيل شيخ بين الفرق بين من يجعل يعني مشركي زماننا أشد كفرا من مشركي المشرك العرب كان عندهم الشرك بأصل لا إله إلا الله. نعم. عندهم الكفر في الإيمان المجمل. إحنا عندنا الإيمان نوعين، مجمل ومفصل. المجمل إنه يقول لا إله إلا الله، المفصل إن مقتضى لا إله إلا الله فلا يعبد إلا الله. فهو عنده إقرار بالمعنى الإجمالي. طب المعنى التفصيلي لمعنى لا إله إلا الله اللي هو أنواع العبادات بقى كلها، صلاة وصيام وزكاة وحج وخوف ورجاء توكل إنابة استعانة استغاثة، كل العبادات القلبية داخلة في معنى لا إله إلا الله. طب مشرك العرب زمان عندهم كان شركوا في أصل التوحيد، في أصل لا إله إلا الله، في الإيمان المجمل. هو جوز عبادة غير الله يعني ينفع يعبد ربنا ويعبد غيره، فده معناه إن لا إله إلا الله دي مش متحققة في الأصل. تعبد إلهنا عاما ونعبد إلهك إيه عام، فكان بيجوز عبادة غير الله. إنما مشركي زمان الجهلة من عوام المسلمين الآن مش بيجوزوا عبادة غير الله، يتقول له أنت كده تعبد بدل، يقول لك لا أنت هتكفرني. فهو يجهل أن ما يفعله يدخل في العبادة، إنما الأول يعلم أن ما يفعله جائز ومن مقتضى من مقتضى يعني العبادة، بدليل أنه سماه إله وبدليل أن سم فعله عبادة. قالوا ما نعبدهم، قالوا أجعل الآلهة إلهًا إله واحد. ففي فرق بين أن يكون جهله في إيمان الإيمان المجمل وأصل الإيمان، وبين أن يكون جهله بالتفصيل. فالجهل في الإيمان المجمل ما فيهوش عذر إلا لمن لم تبلغه الرسالة أصلا، زي أهل الفتح. أما الإيمان المفصل فهذا قد يتأتى فيه العسر، ولذلك لا يكفر إلا بعد الحج، لا يكفر إلا بعد التقام عليه في الحج. في نوع ثالث من أنواع التكفير اسمه التكفير بالعموم. إن عند تكفير نوع أن من فعل كذا فقد كفر، تكفير عين فلان بعين، تكفير بالعموم أن من انتسب إلى الطائفة الفلانية هو كافر، زي تكفير الدروز النصيرية والبهرة والإسماعيلية، تكفير بالعموم كل دول كل من ينتسب إلى هذه الطائفة فإنه يكون بذلك أي كافرا. ما خلاص الحجة قائمة عليه لأنه علقه معتقد بيناسب أصل الإيمان. الشرك فيه الأكبر في الألوهية. طب إيه صور الشرك الأكبر في الألوهية والتي يعني يكثر وقوعها بسبب الجهل؟ واحد، دعاء غير الله تبارك وتعالى. صور الشرك الأكبر في الألوهية دعاء غير الله تبارك وتعالى، وهذا يشمل الاستعانة والاستغاثة وطلب المدد من الأموات والغائبين. كتبت لي إن شاء الله. فطب الدليل على أن الدعاء عبادة قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقوله إن الذين تدعوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. طبعا الدعاء نوعان، طلب يعني على الغيب وصرفه لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك إيه؟ شرك أكبر. أما طلب من الحي الحاضر أو المتوقع يعني حضوره فيما يقدر عليه فهذا ليس بشرك، بل هو إيه؟ بل هو جائز. يبقى الدعاء نوعان، طلب يعني على الغيب وصرفه لغير الله تبارك وتعالى فهذا شرك إيه؟ شرك أكبر. أما الطلب من الحي الحاضر أو المتوقع حضوره فيما يقدر عليه فهذا ليس بشرك، بل هو إيه؟ بل هو جائز. طبعا شبه يعني يقولون أن الآيات التي تذكرون أنها نزلت في الأصنام، أما الأولياء فليسوا به بأصنام. فالجواب على هذه الشبهة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أيضا أن هؤلاء المشركين أقروا بالربوبية وأن الله عز وجل هو الخالق والرازق، ولكنهم توجهوا بعبادة غير الله كالدعاء فوقعوا في الشرك الأكبر. وأنتم أيضا تفعلون ذلك مع الأولياء، تفعل ذلك أيضا مع الإيه؟ مع الأولياء. أنتم أيضا تقروا أن الله الخالق والرازق، ولكن أيضا إيه؟ تتوجه إليهم في كشف في طلب النفع ودفع الضر واللجوء إليهم والاستعانة والاستغاثة بهم من دون الله سبحانه وتعالى. ويقال أيضا أن العبرة بحقيقة الشيء لا بتسميته. اتخذوا أحبارا وربانا أربابا، قال يا رسول الله ما عبدنا، قال ولي سماش ده عبادة أصلا. فهو عندي فاعله لا يسميه عبادة، ولكن هو في حقيقته عبادة، فهو عبادة وإن لم يسميه عبادة. فالعبرة بحقيقة الشيء مش بتسميه. وإلا ما الناس دلوقتي بتبدل الأسماء، وده مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بيسموا الخمر مشروبات روحية، بيسموا الزنا حرية شخصية، وبيسموا الطعن في الدين من حرية الفكر. هو أنت سميه براحتك، بس هو العبرة دي بحقيقة الشيء. أيضا شبه أن يقولون أن الموتى يسمع، أن الموتى يسمعون كما وردت يعني إيه بذلك الأدلة. فالجواب عليهم في هذه الشبهة، الأصل أن الأموات لا يسمعون ولا يستجيبون ولا يتكلمون، بل انقطع يعني عملهم، بقوله تعالى وما أنت بمسلم من في القبور، وقوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. أيضا يستثنى من هذا الأصل ما دل عليه الدليل كقرع كسمع الموت عليه قرع عليه النعال، وكسمع أهل القليب من الكفار صحيح شيخ القليب من سمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم عقب غزوة بدر، وكصلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ليلة الإسراء. ونقطة ثالثة، على فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون، ولو يعني كلموا أو لو سمعوا يعني ما استجابوا يعني لكم. يبدأ صورة من صور الشرك الأكبر في الألوهية، صورة أخرى من صور الشرك الأكبر في الألوهية وهي الذبح لغير الله تبارك وتعالى، الذبح لغير الله جل وعلا. والدليل على أن الذبح عبادة قوله تعالى فصل لربك وانحر، وقوله تعالى وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. طيب حكم من ترك التسمية في الذبح، تركها متعمدا فهذا لا تحل ذبيحته، من ترك التسمية متعمدا فهذا لا تحل ذبيحته. أما سهوا ففيها خلاف والراجح أنها تحل، يبقى تركها متعمدا لا تحل ذبيحته. أما سهوا ففيها خلاف والراجح أنها لا تحل. طب حكم الذبح الآلي جائزة بشرط التسمية، فيها خلاف والراجح أنها تحل. نعم والراجح أنها تحل. طيب حكم الذبح الآلي جائزة بشروط أن التسمية تكون عند الضغط على الزر ومن الذي يضع الذبح خلاف يشترط قول ترك. نعم إن شاء الله تسمية عمدا. لا هو بيقول تحيل، لا في فرق من اشتراطها ويشترط التسمية. لكن يقول بالشرط. يقول بالشرط. سمعنا عن مقطع شيء. لا هي طيب احنا قلنا أول صورة اللي الشرك الأكبر الدعاء. ثاني صورة الذبح. الذبح. طيب صور الشرك الأكبر في الذبح لغير الله. نقول دي عبادة والدعاء عبادة، وقلنا صورة اللي الشرك الأكبر في الدعاء، يقول برضو صورة الشرك الأكبر في الذبح. واحد ما ذبح بنية التقرب والتعظيم لغير الله، السماء تلفظ به او لم يعني كان يعني ذبح يعني بديه التقرب والتعظيم لغير الله سبحانه وتعالى سواء كان تلفظ به او لم يتلفظ به. ما سمي عليه غير اسم الله تعالى كمن يقول باسم الصليب باسم المسيح هذا ايضا هي صور من صور الشرك الاكبر في الذبح لغير الله تعالى. ما ذبح على النصب الأصناب المنصوبة للذبح عليها. طيب حكم الذبيحة في أي صورة؟ ميتة لا يحل أكلها وصاحبها مرتد بهذه الفعلة بعد إقامة الحج. تمام. حكم الذبيحة لا تحل. خلاص لا تحل ميتة. تمام. طب صاحبها مرتد اللي هو خلاص ذبح بنية التقرب والتعظيم لغير الله أو سمى بغير اسم الله باسم الصليب واسم المسيح أو ذبح على النصب وهي يعني من أصنام منصوبة للذبح عليها يبقى فصاحب هذا الفعل مرتد ولكن بعد إقامة الله الحجة. نقول كفر كفر نوع. كفر نوع لا عيب إلا بعد إقامة الحجة. نعم. أيضا صور أخرى للذبح الذبح للجن والكهان وهذا لا يحتمل فيه إلا التعظيم غالبا ذبح للجن أو الكهان وهذا لا يحتمل فيه إلا التعظيم فهذا صورة من صور الشرك الايه الأكبر. طيب الذبح للضيف أو للسلطان فيها تفصيل إن كان نيته التعظيم هذا من صور الشرك الايه الأكبر إن كان نيته التعظيم خلاص في فرق بين التعظيم والإكرام إن كان يقصد الإكرام فهذا جائز دخل الضيف مثلا فبقوم وعدد يعني القرى ان حد يدخل ضيوف يقوم يذبح له هذا من باب الايه اما ان كان يعني قصد التعظيم فهذا ايه يعني شرك ايه اكبر. وقاعده عامه الاصل في الذبائح والصيد الحرمه قاعده عامه الاصل في الذبائح والصيد الحرمه. طيب اللحوم المستورده المسلمون واليهود اذا ذبحوا ولا تدري اذكر الله ام لا فهؤلاء تؤكل ذبائحهم لأن الأصل التسمية عندهم. المسلمون واليهود إذا ذبحوا ولا تدري أذكروا الله أم لم يذكروا فهؤلاء تؤكل ذبائحهم لأن الأصل التسمية عندهم. طب أما هو اليهود بيذكر اسم الله ويعظم أما النصارى إذا ذبحوا ولا نعلم أنهم سموا أم لا يعني هذا فيه خلاف والرجح المذهب النصارى إذا ذبحوا ولا نعلم أنهم سموا الله أم لا هي مسألة خلافية والراجح المذهب. أما إذا علم أنهم لا يذبحون ولا يسمون فالصواب الحرمة وهذه يعني حرمة هذه الذبيحة والخلاف هنا غير سائر. لو أنت تعلم أنهم يعني لا يسمون اسم الله سبحانه وتعالى فهذه الذبيحة يعني الصواب يعني إيه حرام والخلاف فيها غير إيه غير سائر. تفضل سيدي. طب ليه فرقنا بين الذبيحة اليهودي الذي لم نعرف أنه مسمى بين النصراني الذي لم نعرف أنه مسمى؟ أصحاب الأصل يا شيخ إنهم أصلا يعظمون أمر التسمية أما النصارى فالغالب فيهم أنهم لا يعني إيه يسمونه الشرك ويسمونه اسم الصليب واسم لا. طيب البعض أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكل وقال هذا دليل على جواز الأكل فهذا الحديث ليس بعام ولكن له قصة يعني مقيد بقوم الأصل عندهم له التسمية فإن طعامهم يؤكل ولو لم نعلم أنهم سموا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكل الحديث هذا ليس به ليس بعام لكن ليه أصلا إيه قصة إن القوم أصلا كان عندهم الأصل إيه التسمية أيضا البعض يقول قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فهذا يدل على جواز الأكل ولو كانوا لا يسمون أو يسمون غير الله فالمقصود من الآية أنها تحل الذبائح التي أحلها لهم الله يبقى الآية مش إيه الآية بتتكلم عن إيه عن الذبائح اللي يعني ربنا أحلها لهم سبحانه وتعالى ولم يحل الذبائح التي حرم الله عليه فقد حرم الله في كل الشرائع عبادة غير الله والشرك ولم يحل الله سبحانه وتعالى والذبح لغير الله شرك وما أباح لهم الخنزير سبحانه وتعالى فهل دخل الخنزير في عموم الله الحلال بل التي أحلها الله عز وجل سبحانه وتعالى وليس التي يعني حرمها الله جل وعلا. جل وعلا. يبقى تكلمنا عن الدعاء، تكلمنا عن إيه؟ الذبح. الأمر الثالث النذر لغير الله تبارك وتعالى والحلف لغير الله جل وعلا. حكمهما مختلف لكن يعني جمع بينهم، لأنه النذر والحلف من باب إلزام النفس، وكذلك يعني كفارتهما يعني واحدة، كفارة يمين جمع بينهم ليه الاثنين من باب إلزام النفس والاثنين هم إيه؟ كفارة يمين. ولكن الفرق بينهم أن الأغلب في النذر لغير الله أنه الشرك إيه؟ أكبر، لأنه دائما ما يصاحبه يعني اعتقاد وقصد. أما الأغلب يعني في الحلف بغير الله أنه شرك يعني أصغر بسبب كثرة جريانه على اللسان من غير تعظيم المحلوف به. أما إن كان يقصد تعظيم المحلوف به فهو شرك إيه؟ شرك يعني أكبر. نتكلم عن الأغلب يعني. لكن طبعا كفر النوع حتى تقام عليه الحج. حكم النذر صرفه لغير الله شرك أكبر تمام، ولا ينعقد وليس له كفارة. أما حكم الحلف إن كان يقصد الحلف والتعظيم لغير الله فهذا كفر أكبر شرك أكبر. أما إن كان يقصد الحلف يعني فقط وليس التعظيم فهذا صور من صور الشرك له الأصغر. طب إن كان لا يقصد لا الحلف ولا يقصد التعظيم هذا ليس عليه شيء. إن كان لا يقصد لا الحلف ولا يقصد له التعظيم فهذا ليس عليه شيء ولا كفرت عليه. وهذه الصورة ليست يعني من باب الحلف أصلا بل هي من باب التوكيد، ودي برضو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، وقول عائشة لعمري ما أتم الله يعني حج امرئ ما طاف بالصفا والمروة. فيعني هذا الحلف يعني من باب الايه التوكيد، يعني الكلام من باب التوكيد وليس من باب الايه يعني القسم. طيب مسألة الحلف بالقرآن جائز لأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. طيب الحلف بالمصحف أنا حاسب إني بس أنا الغالب فيه إن الناس تقصد الايه يعني تعظيم كلام الله عز وجل ولا يقصد به الايه الورق. أما إن كان يقصد ورق فهو غير جاهز، أما إن كان يقصد كلام الله سبحانه وتعالى فهو جاهز. النوع الخامس نسبة علم الغيب وتصريف الكون لغير الله عز وجل. النوع الخامس من صور يعني الشرك في الألوهية، وهذا النوع يدخل في الأسماء والصفات والربوبية. ونسبة علم الغيب لغير الله شرك في الأسماء والصفات، واعتقاد أنهم يصرفون الكون مع الله شرك في الربوبية. وذكر هنا في الألوهية لانتشاره واللجوء يعني لانتشاره ودعائهم يعني من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى عايز يقول ايه ان هو داخل في الأسماء والصفات ويدخل في الشرك في الربوبية ويدخل في الايه في الألوهية. قال تعالى اللي هو نسبة علم الغيب وتصريف الكون لغير الله. قال تعالى وعنده مفتح الايه الغيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. طب حكم الذهاب إليهم إن كان يستخبر عن علم غيب مطلق فهذا شرك إيه؟ أكبر. وإن كان يستخبر عن علم غيب نسبي فهذا شرك إيه؟ أصغر. بحكم الذهاب إليهم يعني إلى هؤلاء الذين يدعون علم الغيب. والآن يعني ملخص يعني لما ذكرناه، تكلمنا في قوله تعالى في قول المصنف رحمه الله تعالى أن الله واحد، وذكرنا واحد في الربوبية واحد في الألوهية. ما ذكرناه في الألوهية عرفنا الألوهية ومعنى لا إله إلا الله ومعنى العبادة، ثم ذكرنا رؤوس الطواغيت الخمسة وحكم الطواغيت وصفة الكفر بالطواغيت، ثم تكلمنا عن صور بعض صور الشرك له الأكبر. ذكرنا منها دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر والحلف لغير الله تبارك وتعالى ونسبة علم الغيب إلى الله وتصريف الكون لغير الله. تكلمنا عن خمسة أنواع. في المرة القادمة بإذن الله تعالى نتكلم في فصل في السحر وفصل في اتخاذ القبور مساجد، ثم صور الشرك الأصغر في توحيد الله الألوهية. وهذا يعني ما نذكره بإذن الله تعالى في المرة القادمة. يعني أقول قولي هذا، استغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.